الشاشة عندي مشوشة أيضا، ما أدري هل عندكم واضح أو غير واضح، أو لكن اكتبوا الصوت عندكم في صدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السادس إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو، فيجب غسل ما صح من الأعضاء والمسح على الجبيرة بالماء، وفي نزوله منزلة مسح الخف في تقدير مدته وسقوط الاستيعاب وجهان، ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين، ولا يمسح الجبيرة بالتراب. السادس إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو، فيجب غسل ما صح من الأعضاء والمسح على الجبيرة بالماء، وفي نزوله منزلة مسح الخف على تقدير مدته وسقوط الاستيعاب وجهان، ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين، ولا يمسح الجبيرة بالتراب على الأصح لأن التراب ضعيف. وفي تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه، الأعدل هو الثالث، وهو أنه لا ينتقل عن عضو ما لم يتم تطهير ذلك العضو، فلو كانت الجراحة على يده تيمم قبل المسح. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن على الجبيرة، والجبيرة إذا حصل كسر أو خلع أو فك أو جرح في العضو أو في الجسم، فإن الألواح التي توضع على اليد أو على الرجل أو على الظهر تسمى جبيرة إن كان ذلك كسر، وإن كان هناك خلع أو فك فتسمى رباط أو لفافة، وإن كان هناك جرح فإنها تسمى لصوق. فإذا وضع الجبيرة على عضو من أعضائه، قد تكون هذه الجبيرة على عضو من أعضاء التيمم، وقد تكون على غير عضو من أعضاء التيمم. فإن كانت على غير عضو من أعضاء التيمم، فإما أن يضعها على طهارة، وإما أن يضعها على غير طهارة، وكذلك إما أن يكون محتاجاً إلى هذه الجبيرة أو لا يكون محتاجاً لها. وإن كان محتاجا لها فإما أن تكون على قدر الفك والجرح والكسر، وإما أن تكون أكبر من ذلك. فإن كانت أكبر من ذلك فلها أحكام، وإن كانت على الكسر فلها أحكام، وإن كانت على اللصوق فكذلك. وقد تكون على عضو من أعضاء التيمم أو على غير عضو من أعضاء التيمم، فهذه ما تسمى بالجبيرة، فإنها تستر بعض ما يحتاج إلى الماء في البدن. فإن كانت في غير أعضاء التيمم وكان لا يحتاج إلى غسل فإنه لن يحتاج إليها، وإن كانت في بدنه وكان يحتاج إلى غسل إما أن يضعها على غير طهارة وإما أن يضعها على غير طهارة. وخلاصة المسألة أنه إن وضعها على غير طهارة فلا بد من نزعها ولا بد من خلعها ولا بد من إزالتها ليدخلها وهو على طهارة تامة، إن كان ذلك لا يضره وإن كان ذلك لا يحدث ضررا أو شدة ضررا بعد إزالتها، وإن كان سيحدث من ذلك بنزعه ضرر أو خشية الضرر، ففي هذه الحالة فإنه يتيمم ثم بعد ذلك عند الفقهاء يرون أنه لا بد من أن يعيد لأنه وضعها على غير طهارة. ومتى يتيمم سيتكلم، قد يكون التيمم للجنابة وقد يكون للحدث الأصغر، فإن في الحدث الأصغر يحتاج إلى ترتيب، وأما في الحدث الأكبر فلا يحتاج إلى ترتيب لأن عضوه كله لأن جسمه كله عضو واحد، بخلاف بخلاف الوضوء فإنه أربعة أعضاء ولا بد من التيمم بعد ولا بد من الترتيب حينئذ. ومتى يتيمم إذا وضعها على أعضاء الوضوء؟ فإنه هل يتيمم قبله أو لا يتيمم بعده، أو يكفي الغسل والمسح على الجبيرة فقط، أو يكفي أو لا بد من المسح والتيمم أيضا. ثم إذا تيمم فإنه إذا أحدث بعد ذلك حدثا آخر هل يعيد هذا الغسل والتيمم أو يعيد التيمم فقط أو لا يعيد أصلا مطلقا؟ هذه المسائل كلها يناقشها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال: التقاء أو إلقاء الجبيرة من خلاع العضو. نعم، إن كان خلعا أو فكا فإنها تسمى رباط أو لفافة، على والغالب أنها تكون من الفك إما بالرسغ وإما أن يكون من مكان فيه فاصل، وإن كانت بكسر للعظم فتسمى جبيرة، كانت ألواح فإنها تسمى جبيرة، وإن كان جرح فتسمى لصوق. قال: إلقاء الجبيرة من خلاع العضو فيجب غسل ما صح من الأعضاء. نعم، إذا كانت الجبيرة تغطي جزءا ولا بد من غسله فإنه يغسل ما استطاع من الصحيح، يغسل ما استطاع من الصحيح، ثم بعد ذلك هذه الجبيرة إما أن تأخذ حيز أكبر أو لا تأخذ حيز أكبر، فإن كانت أخذت حيز فقط بقدر ما يغطي في الجرح أو في الفك أو في الكسر فإنه في هذه الحالة يمسح عليها ثم يتيمم إن كانت في أعضاء الوضوء، ثم يتيمم بعد ذلك حين غسل العليل، لأنه سيعيد بعد ذلك ما بعد العليل، وهناك خلاف يعيد الوضوء كاملا والغسل لا يعيد الغسل، والقول الثالث أنه يعيد ما بعد العليل، وهذا هو الذي اعتمدوه، وإن كان بعد ذلك الراجح عند البغداديين أن الوضوء كالغسل أنه لا يعيد الغسل مطلقا. وقولهم بإعادة التيمم دون الغسل لأن الغسل عندهم يرفع الحدث مطلقا، وأما التيمم كما مر معنا فإنه غير رافع إلا عند الأحناف، وأما جمهور الفقهاء فإنهم يعتبرون أن التيمم عبادة ضعيفة لا يرفع التيمم، ولذلك لا بد من التيمم لكل صلاة فريضة. قال: وفي نزوله منزلة مسح الخف في تقدير مدته وسقوط الاستيعاب وجهان، هل تنزل الجبيرة منزلة الخف؟ فإن الخف فيه محدد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، واختلف العلماء في ذلك على قولين أو على وجهين، هناك وجه أنه نزل منزلة بل هو من باب أولى، والوجه الثاني والذي ينبغي أن يكون هو القوي وهو الراجح أن هذا لا ينزل منزلة الخف، وإنما هو جبيرة قد تستمر الشهر والشهرين والثلاثة وقد تستمر العمر كاملا، فإنه لا ينزل منزلة الخف بل لها حكم خاص به أو بهذا القول. نعم، ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجه. نعم، يتيمم مع الغسل يغسل العضو السليم ثم يعني ما استطاع من حولين الجبيرة، إن كانت أخذت حيز، فإن لم تكن الجبيرة إما أن تأخذ حيز وإما أن لا تأخذ حيز، فإن لم تأخذ حيز أصلا وإنما الجرح مباشرة هكذا لم يحصل جبيرة ولم يحصل لصوق ولم يحصل لبابة، فإن الراجح والله أعلم أنه يغسل ما استطاع حوالين الجرح ولا شيء عليه بعد ذلك. وأما إن وضعها على الجرح وأخذت حيز فإنهم يقولون يتيمم لما تحت هذا الجرح، ثم يعيد بعد ذلك إن كانت في عضو من أعضاء التيمم مطلقا، وإن كانت في غير عضو من أعضاء التيمم فإن وضعها على طهارة فإنه لا يعيد، وإن وضعها على طهر فإنه لا يعيد. والراجح والله أعلم من هذه المسائل كلها أنه لا يعيد مطلقا، وقد بينا هذه القاعدة عند قولنا إن هذه الصلاة التي صلاها إما أن تكون صحيحة وإما أن لا تكون صحيحة، فإن كانت صحيحة فلا يجوز لهم أن يجبروه بإعادة الصلاة، وإن كانت فاسدة فكيف يلزموه بالتلبس بعبادة فاسدة. إلا أن لهم تعليلات أخرى لحرمة الوقت والعذر النادر وغيرها من الأصول والقواعد، لكن الراجح والله أعلم أن من تخفيفات الشريعة وسماحة الشريعة أنه لا يجب الإعادة، وبالله التوفيق. قال ولا يمسح الجبير بالتراب والمسح على الأظهر، يمسح المسألة الأولى ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجه، يمسح الجبيرة كلها. وهناك وجهان أيضا، هل يمسح بعض الجبيرة كالمسح على الخفين أو يمسح الجبيرة كلها؟ الراجح والله أعلم أنه يمسح الجبيرة كلها لأنه بدل عن الغسل. قال ولا يمسح الجبير بالتراب على الأصح، هناك وجه آخر أنه يمسح لأن التيمم خصوصا إذا كان في عضو من أعضاء التيمم فإنه لا بد من أن يمر التراب على هذا المكان وعلى الجبيرة. والراجح والله أعلم أنه أيضا لا يمر التراب على هذه الجبيرة لأن التراب ضعيف. وفي تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه، هناك الوجه الأول يقول يبدأ بالغسل ثم بعد ذلك بالتيمم، والآخر يقول يبدأ بالتيمم ثم يبدأ بالغسل ثم يأتي بالغسل، والقول الثالث أنه لا ينتقل عن عضو ما لم يتم تطهير ذلك العضو. وهذا هو الذي أعدل الأقوال كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه إن كان الجرح مثلا في اليد فإنه لا يمسح الرأس حتى يتيمم، وإن كان الجرح في الوجه فإنه يبدأ أولا بغسل الصحيح ثم يتيمم ثم بعد ذلك يغسل يديه، يتيمم لا يغسل اليدين حتى يتيمم، هذا معنى قولهم أنه لا يغسل اليدين حتى يتيمم، ولا يغسل الرأس حتى يتيمم، ولا يغسل الرجلين حتى يتيمم. ومن ثم رأى بعض العلماء وهو الراجح في المذهب أنه قد يكون على الإنسان أكثر من تيمم، تيممان بل ثلاثة بل أربعة، وهو إذا ما حصل جرح في الوجه يوجب تيمما، وجرح في اليد يوجب تيمما آخر، وجرح في الرأس وعمت الجراح الرأس فلا يجد مجالا للمسح يوجب مسحا تيمما ثالث، وجرح في الرجل فيوجب تيمما رابعا. والراجح والله أعلم أنه يكفيه تيمم واحد، وبالله التوفيق. قال فلو كانت الجراحة على يده تيمم قبل مسح الرأس، هذا معناه بالترتيب لأنه يمسح عند أو يتيمم عند غسل العليم، هذا قولهم في الغسل، هذا قولهم في التيمم. هل يجب التيمم؟ هناك وجهان أو أوجه، أو وجه أنه يكفي الغسل فقط والمسح عليها، وجه أنه يجب التيمم، الثالث أنه يجب التيمم ما بعد العلي. ولو كنت فقيها لقلت أنه لا يوجب التيمم بل يغسل ما استطاع من العضو المكسور ثم من حوالين الجبيرة ثم يمسح على الجبيرة وهذا يكفيه، وبالله التوفيق. هذا خلاصة المسألة الأولى وهي المسألة السادسة. أما بالنسبة للمسألة السابعة فهي الجراحة إن لم يكن عليها لصوق. قال السابع الجراحة إن لم يكن عليها لصوق فلا يمسح على محل الجرح أو الجرح وإن كان فهي كالجبيرة، وفي لزوم إلقاء اللصوق عند إمكانه تردد كالتردد في لزوم لبس الخف على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخف. هذه مسألة جديدة يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عليها، وهي فيما إذا كان ليست جبيرة ولا لفافة ولا عصابة، وإنما هي لصوق فيما إذا حصل جرح في الجسم في اليد أو في الرجل أو في أي مكان من الأعضاء البدن الذي تحتاج إلى تطهير. كيف يجمع بين الطهارتين؟ استدل الفقهاء بذلك على أنه يجوز أن يجمع بين البدن والمبدل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين مسح على بعض الناصية وأكمل على العمامة، فقالوا جمع بين البدل والمبدل فيه. ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر لا ينزاك مع العلة، وعد زاد من قدر العلة ومطلقين كان في وجه أو يد. نعم، هذه عندهم سبعة أماكن كيف متى يعيد وسبع لا يعيد. نحن قد اختصرنا ذلك المسألة وقلنا أنه لا يعيد مطلقا وبالله التوفيق. إذن الجراحة إن لم يكن عليها لصوق، هذا الجرح إذا أصيب الإنسان بجرح في يده أو رجله أو في أي مكان ما، فيقول قد لا يضع فيها لصوق أصلا، ففي هذه الحالة لا إشكال فيها. الجراحة إن لم يكن عليها لصوق فلا يمسح على محل الجرح، يعني يكفي أنه يغسل الجرح، وهذا الجرح لأنه سيأخذ شك سيأخذ شيئا بسيطا ولو قليلا من عضو ظاهر يجب فيه الغسل والمسح، فقالوا هذا لا يجب عليه وبالله. وفي لزوم إلقاء اللصوق عند إمكانه، يعني يقول الآن هل يجب عليه أن يضع لصوق إن كان إن مسح كفاه الماء، وإن لم يمسح لم يكفيه الماء؟ هو قد نفس التردد في الوجهين الذي إن كان عنده ماء لا يكفيه في الوضوء إلا إذا كان عليه خف يمسح، فيكفي الماء لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والمسح على الرجلين، وإن توضأ وإن غسل رجليه فإن هذا الماء لا يكفيه. فهناك وجه يقول بوجوب لبس الخف، يوجبون عليه لبس الخف لأن الرأس الفرض فيه المسح. لا، ليس هذا المقصود، أنه جمع بين البدل والمبدل، جمع بين المسح على الرأس والمسح على العمامة، فقال جمع بينهما، وهذا من تعليلات الفقهاء فقط، لأنه جمع بين هذا وهذا، أنه قالوا المسح على العمامة بدل عن المسح في الرأس، وكونه يجمع بين هذا وهذا دل على أنه يجمع بين الطهارتين، وهو استدلال قد قلنا بأنه يكفي فيه المسح أو يكفي فيه الوضوء فقط ولا يجب التيمم بالله التوفيق. لو كنت فقيها لقلت بعد وجوب وهل يقاس الرأس على الخفين؟ نعم ممكن، وهذا عملية القياس إذا جوزناه أصلا أنه يجوز على أصول العبادات عند الفقهاء، يجوز القياس على أصول العبادات مطلقا عندهم خلافا للكرخي من الأحناف الذي لم يجوز القياس على أصول العبادات، لكن الفقهاء يقولون يجوز القياس على أصول العبادات إن كانت العلة ظاهرة، أما إن لم تكن العلة ظاهرة كوجوب صلاة الظهر أربع والصلوات الخمس وغيرها فإنهم لا يجوزونه مطلقا. طيب، الآن في هذه المسألة الوالد الإمام رحمه الله تعالى يوجب وضع اللصوق على الجرح في هذه المسألة فيما كان إذا يعني حتى قياسا على المسألة وجوب لبس الخف عند إذا كان الماء لا يكفيه للوضوء كاملا ويكفيه للمسح على الخفين، فيوجبون عليه لبس الخف. لكن الإمام نفسه ابن والد الإمام هو إمام الحرمين رد على أبيه بأن هذا بعيد. الشيخ محمد يقول أنه إن كان هناك الحامل لو يقول يجب عليه وضع اللصوق لأنه لو ألقى الحائل لمسح عليه بدلا من الغسل، وأما ابنه فإنه يقول هذا القول بعيد، ورد عليه في مسألة مطولة لو ترجعون إليها في كتاب العزيز. قال ثم مهما تيمم لمرض أو جراحة أعاده لكل صلاة ولم يعد الوضوء ولا المسح. هذه هي المسألة التي فصلناها وقلنا أنه هل يجب عليه إعادة الغسل أو لا يجب إعادة الغسل، وهل يجب عليه إعادة التيمم أو لا يجب إعادة التيمم. وبعضهم يقول يعيد الغسل والتيمم، بعضهم يقول يعيد التيمم فقط، وبعضهم يقول يعيد التيمم وغسل ما بعد العليل. هذه خلاصة المسألة. يقول ثم مهما تيمم، يعني إذا تيمم لمرض يعني لجراحة أو جراحة أعاد لكل صلاة، يعني إذا تيمم فإن التيمم عبادة ضعيفة تحتاج إلى فرض آخر، تحتاج إلى أن يعيد كما مر معنا أنه يعيد التيمم لكل فريضة. إذا قد قلنا في البداية ورجحنا أنه يتيمم لكل فريضة خلافا للأحناف الذين يرون أن التيمم يقوم مقام الغسل مقام الوضوء وأنه لا يعيد مطلقا، وأما الجمهور فإنهم يقولون لا بد أن يعيد ولا يكفي هذا التيمم إلا لفريضة واحدة فقط. قد بينا ذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة في كيفية أنهم لا يجوزون إلا أن يصلي به فريضة واحدة. وهنا في هذه المسألة إذا توضأ وغسل أعضاءه ثم تيمم للعليل، لنفرض أنه غسل وجهه ويده اليمنى ثم غسل يده اليسرى وبقي منها مكان باللصوق أو الجبيرة أو الربط أو اللفافة، ثم تيمم لهذا المكان الآن، ثم بعد ذلك مسح رأسه ثم غسل رجليه، فمتى يتيمم؟ إذا قلنا بالتيمم، قالوا يتيمم عند غسل العليل، فبعضهم يرى أنه يعيد الغسل والتيمم، وبعضهم يريد التيمم فقط، وبعضهم يقول يعيد التيمم وغسل ما بعد العليل. وهذا ما رجحه الرافعي في المنهاج كما مر معكم، ولكن الإمام النووي جعل الوضوء كالغسل أنه لا يعيد إلا التيمم. طيب، التيمم عندهم عبادة ضعيفة لا بد من إعادته ولا يكفي إلا لتلك الفريضة فقط، فقالوا إذا غسل وجهه ويده اليمنى فإنه لا يحتاج إلى إعادة غسل الوجه واليد اليمنى لأنه قد توضأ وضوءا كاملا لهذين العضوين، ثم بعد ذلك بقي التيمم لليد اليسرى فلا بد أن يغسل بعد أن غسل العضو السليم قد غسله من قبل، إذن يعيد التيمم. فإذا عاد التيمم لا بد بعد ذلك من الترتيب فيعيد ما بعده وهو مسح الرأس والرجلين. وإذا قلنا بإعادة التيمم، وقد قلنا بأنه لا ينبغي إعادة التيمم وأن الراجح أنه لا يتيمم أصلا وأنه يكفيه المسح على الجبيرة ويصلي به ما شاء من الفرائض، وبالله التوفيق، وإن كان المذهب أنه يعيد ما بعد العليل. قال الباب الثاني في كيفية التيمم، وله الباب الثاني في كيفية التيمم. نعم، هناك بعض المسائل قد يكون شخص عليه لصقة في ظهره ناتج الآلام ما يسمونها بجنسر، أو قد تستخدم المرأة لصقة في بطنها أو في في في في مكان ما في جسمها، لا يجوز لا لا لا, لا يمنعها الأطباء من إزالة هذه اللصقة لمدة أسبوعين على الأقل، ويجامعها زوجها فكيف تغتسل؟ هذه اللصقة تعتبر مانعة لوصول الماء إلى البشرة، لكننا ننزلها منزلة الجبيرة، فإنها تضعها على طهر كامل ثم بعد ذلك تمسح عليها ولا شيء عليها وبالله التوفيق، ويكون عذرا إن كان ولا بد إن أوجبها الطبيب وقال لا بد أن تستعملها بهذه الطريقة وليس هناك طريقة أخرى تنزل منزلتها، فإنه يكون هذا عذر يبيح لها أن تمسحها لأن هذه جبيرة لا بد أن تكون على طهارة، لأن هذا من باب أولى وأكمل أن الإنسان يعني أن يجامع زوجته ثم بعد ذلك يذهب ويرتكب ويركب الجبيرة وعضوه يحتاج إلى طهارة، هذا فيه من التساهل وفيه من يعني ليس هناك أحد من العلماء من يقول بأنه يجوز للإنسان أن يكون على جنابة في وضع الجبيرة، لكنه قد يحدث أن يجامع الرجل زوجته أو يجنب ثم يخرج فيرتكب حادث لا سمح الله، ثم بعد ذلك ينقلوه إلى المستشفى، ثم بعد ذلك توضع عليه الجبيرة. فقد قلنا هذا الرجل يكفيهم، وإن كان عندهم يعيد الصلاة مطلقا الفقهاء لأنه وضع الجبيرة على غير طهارة، فقد قلنا بأن سماحة الشريعة أبى ذلك وأنه يجوز له أن يتيمم ولا شيء عليه، وبالله التوفيق. قال في كيفية التيمم له سبع أركان. الركن الأول نقل التراب إلى الوجه واليدين، فلا يكفي ضرب حاء اليد على حجر صلد، ثم ليكن المنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا، فيجوز التيمم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض وهو المأكول والسبخ والبطحاء، فإن كان ذلك تراب ولا يجوز الزرنيف والجس والحاء والجس حاء والنور حاء والمعادن، إذ لا يسمى ترابا، ولا يجوز التراب النجس والمشوب بالزعفران وإن كان قليلا، ولا التراب المستعمل على أحد الوجهين، ولا يجوز سحاقة الخزف في الطين المشوي المأكول تردد، ويجوز بالرمل إذا كان عليه غبار. خلاصة هذه المسألة أن الشافعية الإمام الشافعي وأحمد يوجبون التراب، وأما بالنسبة لأبي حنيفة والمالكية لا يوجبون التراب، وإنما كلما صعد على الأرض يجوز التيمم فيه. يرى أبو حنيفة رضي الله عنه أن كلما صعد من الأرض جاز التيمم فيه، وأما مالك فقد زاد في ذلك أنه يتيمم حتى ما صعد من الأرض وما نبت فيها من خشب وزرع وغير ذلك. لكن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما استدل بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والإمام الشافعي يفسر القرآن بالقرآن فيقول الطيب معناه المنبت، لأن الله سبحانه وتعالى قال والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا ينبت، والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعنى ذلك أن الطيب بمعنى المنبت. ففسر القرآن بالقرآن بقوله تعالى والبلد الطيب تيمموا صعيدا طيبا، يعني كل ما صعد، ليس كل ما صعد على الأرض إنما إذا كان طيبا، والطيب بمعناه المنبت. إذا هذا واحد، هذه بالنسبة للآية. وأما بالنسبة للحديث فإنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا، إذا أراد أن يصلي فعمر، ثم لما أراد أن يتكلم على التيمم خصص، قال وتربتها لنا طهورا، فجعل التربة. إذا لابد أن يكون ترابا ذا غبار، لأنه هذا هو المنبت الذي يجوز التيمم به، وما سوى ذلك فلا يجوز عند الشافعية، وعند المالكية وعند الأحناف يجوز لكل ما صعد على الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى النقل التراب إلى الوجه واليدين، لا بد من النقل، لأنه قال فتيمموا يعني اقصدوا، يعني توجهوا إليه أو ينقلوا، هذا بمعنى تيمم يعني ينقله. كلمة النقل تحتاج إلى دليل ثابت صريح في ذلك. نعم التيمم هو القصد، ويكفي أن الرجل إذا توجه إلى التيمم أن هذا هو القصد، أن هذا هو التيمم يكفي، لكن في عملية النقل من إلى هذا تحتاج إلى أنه لا بد منها، وإن كان هذا ظاهر الآية يبين ذلك، إلا أن المعنى يكفي فيه أنه لو توجه قلنا لو أنه توجه ب لو توجه إلى ريح وكانت الريح تسف ترابا من عن يمين أو شمال أو في أي مكان، ثم جاء هذا التراب إلى بدنه ثم نقله من بدنه إلى وجهه أو من وجهه إلى يده أو من يده إلى وجهه، فإنه هذا كاف بمشيئة الله تعالى، لأنه نوع قصد أيضا من نقل التراب. وهذا هو ما يبينه الفقهاء، فقالوا إن قصد بتعرض هذا نقل التراب جاز وإلا فلا، لأنه لم يتيمم، لم يقصد بذلك نقل التراب. قال فلا يكفي ضرب اليد على حجر صلد. نعم، غير الشافعية يجوزون أن يضرب بيده على الحجر أو على الشجر أو على أي مكان لينقل التراب ليتيمم. أما الإمام الشافعي وأحمد ورجحه ابن المنذر أنه لا بد من التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص كما في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. وأما غير الشافعية من الأحناف والمالكية فإنهم لا يشترطون التراب، لأنه قال فتيمموا صعيدا، والصعيد عندهم كل ما صعد على الأرض، كل ما ظهر على الأرض من تراب من حجار من من من من من تراب من حجار من أي شيء صعد فإنه يعتبر صعيدا، يجوز فيه التيمم. لكن الشافعية والحنابلة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. وبالله التوفيق، هذا خلاصة المسألة. فإذا جوزنا بالتراب فإن الشافعية يقولون التراب لا يشترط أن يكون أكدر أو أغبر، فإن التراب كلما كان التراب يسمى تراب فإنه يجوز التيمم به، سواء كان ترابا أصفرا أو أكدرا أو أعفرا أو أسود أو أصفر أو أحمر أو أبيض، متى ما كان تراب منبت طيب جاز فيه التيمم وإلا فلا. البطحاء نوع من الحصى الصغير التي يلقيه أو تجده دائما بالساحل أو في البحر، فهذا لا يجوز فيه التيمم، على الجديد والقديم يجوز فيه التيمم، فإن كل ذلك تراب ولا يجوز الزرنيح. الزرنيح ليس من أنواع التراب وليس من التراب، والجس ليس من التراب، والنورة ليس من التراب، والمعادن ليس من التراب، إذ هذا كله لا يسمى ترابا، ولا يجوز التراب النجس لأنه قد اختلط بنجاسة، فلا النجاسة لا تطهر ولا بد من، إلا إذا كان قد ضربته الشمس حتى زالت منه النجاسة. فعلى الخلاف الذي مر معنا، هل الخلاف الذي مر معنا هل يشترط في التطهير الماء؟ فهذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف أنه لا بد من الماء، والمالكية أنه لا بد من الماء، ورأى الأحناف وهو قول أيضا للشافعية ووجه أيضا عند الحنابلة ووجه عند المالكية وغيره أنه لا يشترط، وإنما النجاسة عبادة معقولة المعنى، يكفي فيها أن تزال هذه النجاسة بأي طريقة وبأي أسلوب، فمتى ما زالت فإنها عبادة معقولة المعنى، فيكفي إزالتها ولا يشترط في ذلك الماء ولا غيره. فإذا زالت بريح أو بشمس أو بأي شيء آخر بحريف فإنه يكفي في ذلك. واستدلوا بذلك أن الكلاب كانت تقبل وتدبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد ولا يرشون منها شيء، زاد في غير الصحيحين أنها وتبول وتتغوط، فهذا دليل على أن النجاسة إذا ارتفعت وزالت أنه لا يشترط فيها الماء، وإن كان الفقهاء يقولون أن الله سبحانه وتعالى جعل في الماء خاصية تزيل ترفع الحدث وتزيل الخبث. وبالله التوفيق. قال أولا يسمى ترابا ولا يجوز التراب النجس والمشوي بالزعفران لأنه مخلوط بزعفران، إنه لا يسمى ترابا وإن كان ولا التراب المستعمل على أحد الوجهين. الراجح والله أعلم أن التراب إذا استعمل لا انه يجوز ايضا استعماله وليس كالماء بل هذا اخف بكثير منه. التراب المستعمل المقصود عند الفقهاء ما كان لاصقا بالعضو سواء كان بالوجه او باليدين فانه يسمى مستعملا اذا تقاطر وتساقط من الاعضاء. وفي الطين المشوي المأكول تردد، اذا كان الطين ترابا وحرق ايضا ثم بعد ذلك عيد او عاده صاحبه الى ان يكون ترابا فيجوز فيه التيمم ويجوز بالرمل ان كان عليه غبار، لان المقصود في التيمم هو التراب الذي عليه غبار وهو منبت سواء كان قليلا او كثيرا، متى ما وجد الغبار جاز فيه التيمم وبالله التوفيق، سواء كان من رمل او من حجر او من لب او من كتب او من باب او من عرض الجدار او المروحه او اللابتوب او من اي مكان اخذ التراب وكان لاصقا فيه جاز فيه ان يتيمم منه لان التراب قد حصل وبالله التوفيق. الثاني القصد الى الصعيد، فلو تعرض لمهاب الريح لم يكفي، قال اما ان يتعرض اما ان لا يتعرض، فجعله للتعرض قصدا كانه قصد، والله سبحانه وتعالى قال فتيمموا بمعنى اقصدوا، وهذا لم يقصد فقالوا لم يكفي. ولو يممه غيره باذنه وهو عاجز جاز وان كان قادرا فوجهان، اذا يممه شخص فان هذه النيه التي وهي الاجازه او اذا جوز الشخص لغيره ان يممه فهذا هو القصد عند الفقهاء، ما اذا يممه بغير اذنه فهناك تردد وجهان، الوجه الاول يقول لم يقصد فلا يجوز له فلا يكفي، والوجه الثاني يقول يكفي وبالله التوفيق، ثم بعد ذلك يرون هل هو مضطر الى هذا او ليس مضطر، اما اذا كان ليس مضطر لذلك ولا حاجه وانما هو نوع من التكبر فجدير وحري بان يقال انه لم يرتفع حدثه بذلك وبالله التوفيق. الثالث النقل، فلو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز اذ لا نقل، اشترطوا انه لا بد من النقل وجعلوه ركنا من اركان التيمم وهذا فيه من البعد مكان، فان نقل من سائر اعضائه الى وجهه جاز، على اية حال اذا وصل التراب الى بدنه وردده فانه يجوز وبالله التوفيق وقد مر معنا، وان نقل من يده الى وجهه جاز على الاصح ولو معك وجهه في التراب جاز على الاصح، اذا وصل التراب الى وجهه سواء تعرض او نقله من يده الى وجهه او من ثوبه الى وجهه او من اي مكان فانه قد يكون في هذه الحاله حصل المقصود. الرابع ان ينوي استباحه الصلاه، فلو نوى رفع الحدث لم يجز عند الفقهاء ان هذه الطهاره لا ترفع الحدث وانما تبيح. الشافعيه والمالكيه والحنابله يرون ان التيمم مبيح لا يرفع الحدث، وقد تكلمنا عن هذه المساله في بدايه حديثنا عن التيمم. الاحناف يرون ان التيمم يقوم مقام الوضوء تماما بتمام، واستدلوا ببدايه الحديث الذي يقول الطهور الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 حجج أو 10 سنين، واستدل الشافعية بذيل الحديث وبانتهاء الحديث وبنهاية الحديث بقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه جلده وبشرته، فدل على أنه لم يرتفع حدثه وأنه باق على الحدث، ولكنها عبادة ضرورية لكنها فهي ضرورية فيتيمم لي للاستباحة أو لاستباحة الصلاة واستباحة الطواف واستباحة وطئ المرأة وغير ذلك، فيجوز له وتسمى استباحة ولا يسمى بذلك رفعا للحدث لأنه لا يرفع الحدث. أما لو كان رافعا للحدث لاكتفى بالتيمم، فإن الرجل الذي لم يجد الماء فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتيمم ثم بعد ذلك وجد الماء فناداه وقال أفرغه على جلدك، لو كان كافيا التيمم لما أمره بأن يفيض الماء على جلده لأن التيمم رافع، فدل على أن التيمم يمكن أن يأتي بقول عدل بين القولين من قول الأحناف أنه رافع ومن قول الجمهور أنه مبيح، أن نقول أنه ممكن أن يكون رافعا رفعا مؤقتا، فإذا وجد الماء أو استطاع استعمال الماء عاد الحدث كما كان. قال أن ينوي استباحة الصلاة فلو نوى رفع الحدث لم يجز، وأكمله أن ينوي استباحة الفرض والنفل جميعا أو استباحة الصلاة مطلقا فتكفيه. واو، فلو نوى استباحة الفرض جاز النفل أيضا بالتبعية الصحيح، ولكن في جوازه بعد وقت تلك الفريضة أو قبل فعلها خلاف مشهور. ولو نوى النفل ففي جواز الفرض فيه قولان، فإن منع ففي جواز النفل وجهان، من حيث إن النفل كالتابع فلا يفرده، ولو نوى استباحة فرضين صح تيممه لفرض واحد على أحد الوجهين. الجمهور على أنه يستبيح به فريضة واحدة، فعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة أنه لا يستبيح به إلا فريضة الوقت. فعند الشافعية يصلي به فريضة وما شاء من النوافل، سواء كانت النافلة قبل الفرض أو بعده. أما عند المالكية فإن كانت النافلة قبل الفرض فإنه لا يستبيح، وإن كانت النافلة بعد الفرض فإنه يستبيح. أما إذا استباح به نافلة ثم جاءت الفريضة فإنه لا يجوز له ذلك. وأما عند الحنابلة فإنه يخرج ويدخل بدخول وخروج الوقت إلا الفجر كما مر معنا وبينا ذلك، فيجوز له أن يصلي به فريضة الوقت وما شاء من الفرائض إن كانت مقضية في ذلك الوقت. يجوز من النوافل والفرائض ما شاء، لكنه إذا خرج الوقت أو دخل انتقض تيممه عند الحنابلة. وعند الشافعية يبقى تيممه على ما هو عليه، لكنه لا يستبيح به إلا فريضة واحدة وهي فريضة الوقت. أما بالنسبة للأحناف فإنه عندهم التيمم كالوضوء، يستبيح به ما شاء من النوافل وما شاء من الفرائض، ولا ينتقض إلا بانتقاض الوضوء كالوضوء تماما بتمام، وأنه يتيمم قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت، وأنه في أي وقت كان. أما بالنسبة للجمهور فإنهم يقولون لا يجوز له التيمم إلا إذا وجب عليه، ولا يجب عليه إلا بعد دخول الوقت. قال رحمه الله تعالى: ولو نوى استباحة الفرض، يعني هذا التيمم الذي تيممه استباح به الفرض، جاز له بعد ذلك التنفل بالتبعية على الصحيح، وإن كان هناك وجه ضعيف أنه لا يستبيح به إلا ذلك الفرض لكنه مطرح، ولكن في جوازه بعد وقت تلك الفريضة أو قبل فعلها خلاف مشهور، والراجح أنه يأتي بالنافلة سواء قبل الفريضة أو بعد الفريضة، وهذا هو المعتمد في المذهب، وهو عند الحنابلة أيضا وعند المالكية التفصيل الذي مر معكم. ولو نوى النفل فقط، ما نوى به إلا النفل فقط، في جواز الفرض به قولان، والراجح عندهم أنه لا يستبيح به الفريضة، لكن لو رجح القول الثاني من أنه يجوز له أن يأتي بالفريضة، قلنا أن ذلك أيضا قول قوي. فإن منع يعني فقط قصد به النافلة فقط، رجل تيمم فقط وقال لصلاة ركعتين الضحى في قبى مثلا، هل يجوز له أن يصلي به فريضة ذلك الوقت، أو دخل وقت الفريضة وهي الظهر ثم قال سيصلي به ركعتين ثم ويكتفي في ذلك ومنع غيره، هل يكفي في ذلك أن يصلي به الفريضة أو خلاف؟ فإن منع في جواز النفل وجهان، من حيث إن النفل كالتابع فلا يفرد، يعني لم يجعل التيمم إلا لنافلة واحدة، فهل له بعد ذلك أن يتنفل في غيرها؟ نعم يجوز. ولو نوى الاستباحة فرضين يصح في فرض واحد، ويبقى بعد ذلك أنه يتيمم بالفرض الثاني. ولو استباح فرضين صح تيممه لفرض واحد على أحد الوجهين، وعن ذلك أنه لم يعينه لفرض واحد وإنما لفرض معين، وإنما جعله لفرضين، وهو لا يصح منه إلا لفرض واحد، وبالله التوفيق. الخامس أن يستوعب حاء وجهه بالمسح، ولا يلزمه إيصال التراب إلى منابة الشعور وإن حقق. الحناف يقولون أنه مجرد المسح يكفي، لكن الشافعية يقولون هو كالوضوء تماما، لكنه لا يجب عليه إيصال الماء إلى إيصال التراب إلى. وعلى هذا عندهم الجمع يجوز بتيمم واحد. لا الجمع أصلا الأحناف لا يجوزون الجمع أصلا، وبالنسبة للشافعية والجمهور يرون أنه لا بد أن يتيمم لكل فريضة، فلا يكفي أي نعم الحنابلة بالنسبة للحنابلة يصلي به ما دام في الوقت، ما دام في الوقت، أما أنه يصلي إذا كانت عليه مقضية فرائض مقضية. ذكرتم في النيات أنه لا يلزم فيها التعيين نية الوضوء، وماذا يريد أن يفعل فيه؟ وخالفتم الإمام الشافعي في ذلك في موافقات، وهل التيمم مختلف عن وضوء في النية؟ ذكرتم في النيات أنه لا يلزم فيه تعيين نوعية الوضوء، وماذا يريد أن يفعل به وخالفته منه؟ طيب تكلمنا أن الوضوء في وقته، تكلمنا أن الوضوء عبادة مستقلة لم تشرع فقط للصلاة، وإنما شرعت للصلاة ولمس المصحف وللطواف ولكل ما يستبح به ذلك بذلك الوضوء، فإن إذا ارتفع الحدث جاز له بعد ذلك أن يفعل فيه ما شاء. فلو أنه حصر، فلو أنه حصر هذا الوضوء فقط لمس المصحف فإنه يستبيح فيه مس المصحف، ويستبيح فيه الصلاة، ويستبيح فيه ويستبيح فيه أيضا الفريضة، ويستبيح فيه كل شيء، ويصلي به أكثر من 10 فرائض، لأن الوضوء رافع للحدث، لأن الوضوء قوي ورافع للحدث. أما بالنسبة للتيمم فليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح فقط، خلافا لشيخ الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، فإنه يرى كما هو مذهب الأحناف. وأما بالنسبة للنية فإن الجمهور متفقون على أن النية لا بد منها في الوضوء، وخالف في ذلك الحنابلة، وإن كان وخالف في ذلك الأحناف، إنهم لا يوجبون في وضوء النية. أما في التيمم فإنهم يدخلون مع الجمهور، لأنهم قالوا النية هنا لا بد منها، أبو حنيفة ومحمد والصاحبان قالوا لا بد من النية لأن المقصود فيه الطهارة، وهذا يلطف وجهه ويوسخ نفسه، دل على أنها عبادة غير معقولة النعمة. إلا زفر من الأحناف فإنهم يقول أنها طهارة أيضا لا تحتاج إلى نية، وهو على أصله وعلى أصله. قال الخامس أن يستغرب وجهه بالمسح ولا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعور وإن خفت، لأن التراب غير الماء، الماء له من النقاهة وله من السيولة، ومكان كان وصول الماء إلى منابت الشعر بكل سهولة. أما بالنسبة للتراب فإنه يصعب في ذلك صعوبة. نعم نحن ممكن نقف هنا لأن معنا الآن درس آخر أو لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، سيبدأ من الساعة 10 إلى 11:30 تقريبا، فنستأذنكم ونعلم إن شاء الله نعلمكم في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. ما أدري أنتم تأخرتم أو أنا تفكير وائل تأخر لعله، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله العفو والعافية والمثوبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا لم تستطع الحضور في هذا الدرس، ودرس صحيح مسلم، في أحد الطلاب طلب مني أن ألقي درس في صحيح مسلم، لكن هذا لعله يكون خاصا به، ولعلنا نجد وقت، لم تجد الوقت أصلا لأنه قد يكون في الصباح وأنتم مشغولون. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.